إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب مختصر منهج القاصدين، ربع المنجيات، وكتاب التوحيد والتوكل، والقسم الثاني من الكتاب هو كتاب التوكل. ووصلنا فيه إلى أعمال المتوكلين، وقسمهم أربع أقسام أو أربع فنون. وصلنا إلى القسم الثالث أو الفن الثالث. يقول المصنف رحمه الله: الفن الثالث مباشرة الأسباب الدافعة للضرر. ليس من شرط التوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر، فلا يجوز النوم في الأرض المسبعة أو مجرى السيل أو تحت الجدار الخرب، فكل ذلك منهي عنه. وكذلك لا ينقص التوكل، لا ينقض التوكل لبس الدرع وإغلاق الباب وشد البعير بالعقال. قال الله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. الكلام ده كلام جميل جدا ومهم. قول الفن الثالث في أفعال المكلفين، هو اتكلم في الأول على ما لا بد منه في الفن الأول بقاعدة مضطردة، زي الطعام وزي الطعام وزي الشراب، لازم يأكل عشان خاطر إيه؟ يعيش. فمش هينفع نقول إن الأكل والشرب ده يخالف التوكل، ده سبب. وجاء في الفن الثاني قال التعرض للأسباب بالادخار، إن الإنسان ممكن يدخر قوت سنة لأهلي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الفن الثالث بقى بيقول: من أفعال المكلفين مباشرة الأسباب الدافعة للضرر. أنا بس بقول الكلام ده عشان خاطر الناس اللي في يوم من الأيام تصدت لقيادة جماهير بعشرات ومئات الألوف من شباب وفتيات ورجال ونساء متدينين محبين للدين ومحبين للعمل للإسلام، ونتيجة عدم إدراك هذه الأبجديات الشرعية ألقوا بهم في المهالك باستعمال معاني شرعية شريفة جدا زي التوكل في غير محله، باستعمال معاني شريفة جدا زي الجهاد في سبيل الله وزي رواة السلام الإسلام في غير محله، حاجة يعني تحتاج إلى توبة حقيقية. لأن الكلمة أمانة، الكلمة أمانة، والذي يفتي الناس في دينهم فإنما هو يوقع عن رب العالمين، وليعلم أنه سيسأل عن هذا الأمر، وإلا ففي الكف عن الإفتاء والتصدر غنية وسلامة إذا كنت لا تحسن ذلك، فضلا عن يكون الإنسان صاحب هوى وصاحب يعني له نزق معين بيحركه، فيكون وقود ذلك أو يكون نتيجة ذلك آلاف مؤلفة من دماء المسلمين والمسلمات، قتلى وأسرى وجرحى ومشردين ومنتكسين ومحطمين نفسيا، والله المستعان. فبيقول ليس من شرط التوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر، مش عشان أبقى متوكل على الله أترك أن أنا أدفع نفسي. ضرب مثال: فلا يجوز النوم في الأرض المسبعة. الأرض المسبعة يعني أرض كثيرة السباع. السباع بقى اللي هي إيه؟ الحيوانات المفترسة كلها يتقال عليها سباع، سواء بقى الفهد، الأسد، الضبع، الذئب، كل دي اسمها سباع، نمر، كل دي سباع. فبقوله لا يجوز للإنسان أنه ينام في الأرض المسبعة بزعم أن أنا إيه؟ متوكل على الله عز وجل. وكذلك لا يجوز أن ينام في مجرى السيل، ودي شو بأخذ فيها حكم الناس اللي بتبني بيوتها دلوقتي، يعني المدن اللي هي معروف من جغرافيتها كده أن ليها إن هي أماكن للسيول، فبيعملوا فيها كده مخرات للسيول ومجاري للسيول. واحد بقى يجي يبني بيته في مجرى السيل ده، هو يقول لك ولا يجوز لإنسان أنه ينام في مجرى السيل، يعرض نفسه للتلف. أو تحت الجدار الخراب، مكان قايل للسقوط. شو بقى اللي يبني بيت من غير أعمدة، واللي يبني بيت من غير مقاييس البناء المعتمدة، يعرض نفسه الحوادث اللي احنا بنسمعها دي، كل ده لحكم في الشرع. كل اللي بيحصل ده ليه أحكام في الشرع. كذلك لا يجوز للإنسان أنه يقف أعزل في وسط مسلحين ويعرض نفسه للتلف. لا يجوز للإنسان أنه يحمل أطفال رضع ونساء ورجال عزل ويقف بهم أمام مسلحين ويقول هذا من التوكل وهذا من المجاهدة أو غير ذلك، ده إتلاف نفس، هذا ليس من التوكل. بقول وكذلك لا ينقض التوكل لبس الدرع. أنا طالع حارب، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيطلع حارب في الغزو كان بيلبس الدرع صلى الله عليه وسلم، كان يلبس المغفر صلى الله عليه وسلم. المغفر ده اللي هو ايه؟ الخوذة اللي هتقي رأسه، والدرع اللي بيقي صدره صلى الله عليه وسلم. بل في الغزوة ظاهر بين درعين، يعني لابس درعين كمان، مش ايه؟ مش درع واحد، معانا في الأخذ بالسبب. وانظر ما فعله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، قصة الهجرة المعروفة اللي كل سنة بقى بنقعد نطلع منها الفوائد، وازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا هاديا خريتا ماهرا كافرا، لكنه كان أمينا، استأمنه واستأجره، زي انه اشترى ناقتين وجود علفهما صلى الله عليه وسلم عشان تكون عونا له على السفر، زي استعمل وسائل الخداع والإخفاء. المفروض يخرج من مكة للمدينة، يمشي فين؟ للشمال، هو عمد إلى الجنوب للغار، صح كده؟ وبعدين قصص بقى كلها، قصة بقى أسماء رضي الله عنها وعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة وغيرها بقى من القصص اللي وردت في الايه في هذه القصة العظيمة، قصة الهجرة. فلا ينقض التوكل ابدا ان الانسان وهو بيقاتل يلبس الدرع، ولا ينقض التوكل اغلاق الباب، ان الانسان يغلق الباب لئلا يسرق متاعه ولئلا يصيبه ضرر. وشد البعير بالعقال، قال الله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. والله الآيات دي آيات محكمة، والله أنا مستغرب، يعني أين عقول الناس؟ الله عز وجل قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فده أمر في غاية الإيه؟ الوضوح والبيان. ثم يأتي بالحديث، حديث مشهور جدا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، حديث أخرجه الترمذي وحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعقلها، بتكلم عن الناقة يعني، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث كلمات قاعدة عظيمة جدا في الحياة، قال له بل اعقلها وتوكل. والعقل معناه العقل معناه انه بيشد يد الناقة بطريقة تمنعها من التفلت. بيشد يد الناقة يعني ايه؟ اللي هي القدم الامامية بطريقة تمنعها من الايه؟ من التفلت. فأقول اعقلها وتوكل ولا اطلقها واتوكل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بل اعقلها وتوكل. يعني ان ربط الناقة يعني شد ركبة الناقة مع ذراعها بالحبل ليمنعها من التفلت لا ينافي ابدا انك تتوكل على الله عز وجل. لانه قلنا قبل كده ونكرر تاني حقيقة التوكل ايه؟ ان عمل قلبي. الحديث اسناده في كلام ابن الترمذي رحمه الله قال حديث غريب وان كان صححه بعض اهل العلم بمجموع طرقه. صححه بعض اهل العلم بمجموع طرقه كما جود العراقي اسناده في المغني اللي هو المغني عن حمل الاسفار في الاسفار. طيب بيكمل بيقول ايه بقى؟ بيقول ويتوكل في ذلك كله على المسبب لا على السبب. يعني وانت بتترك الارض المسبعه وانت بتدور على لبس الدرع في الحرب وانت بتغلق الباب وانت بتترك المهالك في ذلك كله انت تتوكل على الله عز وجل المسبب لا على السبب. ويكون راضيا بكل ما يقضي الله ما يقضي الله عليه. يكون راضيا بكل ما يقضي الله عليه. ده كلام مهم جدا. الرضا ده لو حطينا حواليه منه ذلك كده هسميه ثمرة التوكل. ثمرة التوكل الصحيح ايه؟ الرضا. ثمرة التوكل الصحيح الرضا. قول ومتى عرض له اذا سرق متاعه انه لو احترز لم يسرق او اخذ يشكو ما جرى عليه فقد بان بعده عن التوكل. يبقى دي بيسموها علامات صحة التوكل. عشان كده في الحديث في صحيح مسلم حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. طيب بعد ما يعمل كل ده بقى لو اصابك شيء بقى تعمل ايه؟ فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فان لو تفتح عمل الشيطان. خلاص انت استعنت بالله حرصت على ما ينفعك من امر الدنيا والاخره في العلم والعمل واستعنت بالله وفوضت الامر اليه وتوكلت عليه ولم تعجز يعني تخلصت من عجز النفس وكسلها ووهنها وكل المعوقات اللي تمنعك من بلوغ الكمالات الشرعيه. ما بقي لك الا الرضا بقضاء الله والتسليم. يبقى فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا لكن فان لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يبقى بقول لك بقى ده انا لو ما كنتش قفلت مش عارف ايه حصل يبقى في النهايه قدر الله وما شاء فعل. وده ما فيش مانع لو ان هو اهمل فعلا انه يستدرك الامر لكن يبقى عارف ان هو خلاص سبق به القدر. او اخذ يشكو ما جرى عليه. اللي يشكو بقى في الحقيقه اللي بيشكو بيجأر بالشكوى ويرفع صوته بالشكوى ده هو بيشكي مين لمين؟ في حقيقه الامر ان الشكوى ديت بتكون عباره عن ايه؟ عباره عن تسخط على القدر. الشكوى دي في حقيقتها عباره عن ايه؟ تسخط على القدر. سواء بقى بيشكو مرضا، يشكو فقرا، يشكو عنتا، الشكوى هي عباره عن تسخط للقدر. الا اذا كانت في المسارات المأذون فيها شرعا، لمن هيدفع عنك المظلمه او تستعين بشفاعته لفعل كذا، لكن غير كده هتبقى ايه؟ الشكوى اشبه بايه؟ او ساعات للفتوى، لكن غير كده تكون الشكوى عباره عن ان يجهر الانسان بالتسخط على القدر. عشان كده بيقول فقد بان بعده عن التوكل. وليعلم ان القدر له كالطبيب، فان قدم اليه الطعام فرح. وقال لولا انه علم ان الغذاء ينفعني ما قدمه، وان منعه فرح، وقال لولا أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني. شفت الكلام يا أبو لك أنت خليك مع التوك مع القدر كده زي ما كنت عامل مع الدكتور. واحد رايح للدكتور قال له خلاص يعني بس في بعض الأمراض يقول له أكلوه كويس جدا أكلوه بروتين كتير أكلوه كويس جدا يبقى هو يشوف نعم ازاي هو عارف مصلحتي في الأكل فيأكل. طيب واحد تاني دكتور له يعني بلاش يأكل زي كان بعض الأطباء الفضلاء كده يقولوا لا يفضل عايش على المحاليل فترة. فبيسأل الراجل بيقول له أنت جعان؟ قال له مش جعان بس عايز أكل. مش مشكلة جوع بس حاجة إنسانية. فيبقى هو عارف مصلحته أنه هو عايز الجسم كده يبعد عن الأكل خالص ويشتغل على المحاليل فترة 10 أيام 20 يوم لحد ما إيه ما يعالج المشاكل اللي عنده. هو يقول إيه ساعتها بقى عنده ضد رغبته بس هو بيقول إيه هو الدكتور فاهم هو يعني بيحرمني من الأكل ليه يا هو الدكتور هيخسر ايه لما يسمح لاكل؟ طب هو هيستفاد ايه لما يخليهم يعلقوا لي محاليل؟ يبقى اكيد هو فاهم ان دي مصلحتي في ايه مصلحتي في الامر ده. يقول لك اتعامل مع القدر كده بقى عطاء او منع. اذا جه عطاء الحمد لله ولعل هذا خير. طب لو جه منع اقول هو ده الخير والحمد لله على كده. الكلام ده بقى نقوله في البيع في الشراء في الزواج في الانفصال في الدراسة في السفر في كل حاجة لعله خير. بيقول واعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب الحاذق الشفيق لم يصح توكله. فإن سرق متاعه رضي بالقضاء إن سرق متاعه رضي بالقضاء صح. طيب بيقول وأحل الآخذ شفقة على المسلمين. ما يجبش عليه كده لا يجب عليه العفو. العفو مندوب العفو مندوب إليه. طب هل العفو مندوب إليه مطلقا إنك تعفو في كل المراحل وفي كل الأوقات؟ العفو ده من شيم الكرام والعفو ده من الأخلاق الإسلامية الراقية جدا ومما حض عليه الشرع في أكثر من موضع في الكتاب العزيز في القرآن وفي السنة النبوية. لكن ورد كما يقول ابن عثيمين رحمه الله العفو مقيدا فقال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يبقى العفو مقيد بالإيه بالإصلاح. فواحد سرق متاعه أنا كده سرق متاعي واللي جاي سرقني ده خلاص مسكوا تعفو عنه. طيب هل مطلقا طب أنا أعفو عنه هيطلع يسرق واحد تاني واحد تالت. لكن نقول فمن عفا وأصلح زي قصة كده بتحكي عن الشيخ ابن باز رحمه الله. واحد كان باكستاني أو بنجالي مش فاكر. المهم قفز في الحديقة بتاعت الشيخ بمنزل الشيخ وعشان يسرقوا كده والحراس مسكوه. المهم الشيخ ايه انتهرهم كده وسابوه. قعد يسأله فقال له أنا أمي مريضة وعندي كذا ومحتاج فلوس. فعلا الشيخ ايه أعطى فلوس وأطلقه لأن استشعر منه صدق الله. وارد يبقى لو العفو هيؤدي للإصلاح نقول العفو ساعتها إيه مندوب فمن عفا وأصلح. لكن إنه يجب عليه إنه يعفو ويجب عليه إنه يحل الآخذ لا هذا ليس واجبا. يقول فقد شكى بعض الناس إلى بعض العلماء أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فقال إن لم يكن غمك كيف صار في المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمك بمالك فما نصحت المسلمين. وده معنى جميل جدا. أنت عايش أناني لنفسك بس في دائرة تفكيرك واهتماماتك أفراحك وأحزانك الخاصة بك أنت بس ولا أنت فعلا بتتألم لألم المسلمين تفرح لما لارتفاع الإسلام وانتشار الخير في أهله وتتألم وتحزن لضعف الإسلام وضعف المتمسكين بالدين؟ فبيقولوا لو أنت فعلا كل اللي شغلك أن فلوسك اتسرقت وخلاص مش شاغل بالك ازاي احنا كمسلمين بقى عندنا ناس قطاع طريق وناس ما عندهاش ضمير و و و ولا كده. فده ما نصحت للمسلمين. انت لازم تراجع نفسك عندك خلل كبير اسمه الأنانية وعدم النصح للمسلمين. طيب يبقى ده كان الفن الثالث من افعال المكلفين مما لا ينافي التوكل هو مباشرة الاسباب الدافعة للضرر مباشرة الأسباب الدافعة للضرر. طيب الرابع الفن الرابع بيقول السعي في إزالة الضرر. يبقى الضرر نزل خلاص لكنه هيسعى في إزالته. هل السعي في إزالة الضرر ده ينافي التوكل؟ بيضرب لها مثال بيقول كمداوات المريض ونحو ذلك. يقول اعلم أن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع، فهذا القسم ليس تركه من التوكل في شيء. ما حدش في الدنيا هيقول ان الانسان يترك الاكل والشرب علشان يبقى متوكل. ده احد الانحرافات اللي جت في فهم التوكل. واحنا عندنا التعامل مع الاسباب عندنا فيه اربع مدارس او اقوال. القول الاول اللي بينكر، اللي بيعتمد على الاسباب كلية ويعتقد استقلالها بذاتها، ودولت في حقيقة امرهم ملاحدة ومشركون، لانهم بينكروا قدرة الخالق سبحانه وتعالى ومشيئته، اللي هي ايه الفلسفة المادية او الوجودية او غيرها، اللي هي لا تعترف بالغيب ولا تعترف بالايه بتأثير القدرة الالهية ولا بالمشيئة ولا غير ذلك. كل كلام ده عندهم لا يقوله اصلا، وللأسف ده بيتسرب للمسلمين. وصل الأمر دلوقتي الناس بقت تتكلم تاني في نظرية التطور، وإن يعدوا اللي هيتكلم على نظرية التطور ده إنه مخرف، وشايفين إن ده أمر من القطعيات اللي الناس لازم تسلم بيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده في وسط مسلمين، يعني ناس مسلمين المفروض منتسبين للإسلام بيقولوا الكلام ده. المهم المدرسة التانية اللي بتتعامل مع الأسباب، وهي المدرسة اللي بتنكر تأثير الأسباب تماما، بدون فيش حاجة اسمها تأثير الأسباب أصلا. ودولت مين؟ دولت الجبرية، دولت الجبرية اللي هما بينافوا العقل، دولت الجبرية اللي بينافوا الايه العقل. فعندهم مفيش حاجة اسمها أسباب ونتائج، هو كله إرادة ربنا سبحانه وتعالى وخلاص. وفي القول أو مدرسة ثالثة، مدرسة الصوفية، مش بيقولوا بقى إن الأسباب ملهاش تأثير، لا بيقولوا الأسباب لها تأثير، بس بيقولوا إن التوكل هو ترك الأخذ بالأسباب. يعني يقولوا لا ما حدش ياخد بالأسباب، وليه بقى حاجات كتير جدا، أو نسموه بقى غلاة الصوفية أو منحرفوا الصوفية، اللي في بعض من كبارهم من قدامى الصوفية يعني بينكر هذه الأشياء، لكن ده أمر مشتهر عندهم. ما تخرجش للتجارة، ما تخرج. وذلك الإمام أحمد لما كان ينكر على بعضهم يقول أنا هخرج للحج، هخرج في الصحراء يعني للحج بلا زاد. ليه؟ قال له أنا متوكل على الله. قال تخرج مع الناس أو تخرج وحدك؟ قال مع الناس. قال كذبت، فأنت متوكل على الناس. عايز تبقى متوكل على الله يطلع لوحدك بقى. قلت أنت كده مش أنت كده عارف أنك هتاكل من اللي في إيدين الناس. أيوه هو ده، وده الآية اللي هي قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، كما ذكر البخاري رحمه الله عن ابن عباس أنها نزلت في أن أقوام من اليمن أهل اليمن كانوا يأتون بلا زاد ويقولون نحن متوكلون، فلما وصلوا سألوا الناس شحتوا فنزلوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فترك التجارة وترك الكسب وترك بقى الإنفاق على العيال وكل بزعم أنا متوكل، وده فهم منحرف جدا لإيه؟ للتوكل. المدرسة الرابعة اللي هي مدرسة أهل السنة والجماعة أو المنهج أهل السنة والجماعة في المسألة ديت، إن الأسباب تتعلق بالجوارح والقلب يعتمد على مسبب الأسباب، والأسباب لا تستقل بذاتها في إحداث نتائج. يعني ربنا إذا أراد أن يعطلها يعطلها، ودي أمر بالنسبة لنا واضح. النار بتحرق، ده سبب، النار سبب الإحراق، لما أراد الله عز وجل أن يعطلها في حق إبراهيم عطلها. المية بتغرق، لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعطلها في حق المسيح عليه السلام فمشى على الماء، أو في حق الصحابة العلاء الحضرمي وسعد بن أبو القاسم، ثبت أنهم مشوا على المية بالخيول خلاص، كرامات ثابتة في حق الأولياء ومعجزات في حق الإيه؟ الأنبياء. يبقى الأسباب بيد مسبب، الدواء سبب أنه بيعالج الأمراض سبب، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يأذن في هذا السبب، ممكن لا سبحانه وتعالى، خلاص مسألة سهلة. يبقى الجوارح الأسباب تقوم بالجوارح، والقلب يتعلق بالله عز وجل، وهذه الأسباب لا تستقل بذاتها في إحداث الأثر، وإنما تتعلق بمشيئة الله عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى. بيقول بقى إن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع، فهذا القسم ليس تركه من التوكل في شيء. طيب القسم الثاني أن يكون مظنونا، يعني السبب وإفضاءه لرفعه للضرر مظنون. زي إيه؟ بيقول كالفصد. الفصد ده طريقة معينة بيستخرج بها الدم من الأوردة بقصد العلاج، كالفصد والحجامة وشرب المسهل ونحو ذلك، فهذا لا يناقض التوكل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تداوى وأمر بالتداوي صلى الله عليه وسلم، وقد تداوى خلق كثير من المسلمين وامتنع عنه أقوام توكلا، كما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له: ألا ندع لك طبيبا؟ فقال: رآني الطبيب. قيل: فما قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. يقصد من الله عز وجل. وفي الحديث: الطبيب الله هو الله، الطبيب هو الله. فأبو بكر بيقول رضي الله عنه وأرضاه: رآني الطبيب قال فما قيل لك؟ قال: إني فعال لما أريد. هنشوف بقى هنا طريقة فهم هذا الأثر من ابن الجوزي رحمه الله. بيقول: والذي ننصره أن التداوي أفضل، وتحمل حال أبي بكر رضي الله عنه أنه قد تداوى ثم أمسك بعد انتفاعه بالدواء. أدي أول توجيه. طب التوجيه الثاني: أو يكون قد علم قرب أجله بأمارات، خلاص غلب على ظنه أن المرض ده مرض موت. وفي الحديث هيجي معايا دلوقتي أن إيه؟ ما أنزل الله ده إلا أنزل له دواء إلا السام الموت، وهو ده مرض الموت خلاص. واعلم أن الأدوية أسباب مسخرة بإذن الله تعالى. وده هيجرنا بقى للكلام عن مسألة الإيه؟ التداوي وحكمه، التداوي وحكمه. اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أم مستحب أم واجب؟ طبعا فيه هنا في قسم ما ذكروش خالص، وهو انه هو لا يجوز التداوي لان ده قادح في التوكل، ده عند غلاة الصوفية ومنحرفيه، فهو حتى ما ذكروش هنا خالص. ذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية الى انه مباح. عبارة الملكية بيقولوا: لا بأس بالتداوي. ومذهب جمهور الحنابلة ان تركه افضل، والمعتمد عند الشافعية أنه مستحب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. طيب هل كان حنسلم بكده؟ لا، التداوي من الأسباب التي أمر الله تعالى باتخاذها من غير اعتماد عليه، ويختلف حكمه باختلاف الحال، كما فصل في ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بيقول: قال بعض العلماء إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه، والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، وده كلام محترم جدا في ضبط المسألة. يبقى التداوي ده هتكتنف الأحكام الإيه؟ الخمسة. الحديث بيقول: تداووا عباد الله. وده مهم ان احنا نقف بقى مع الاحاديث اللي هي فيها ايه، فيها مسألة التداوي دي. قال الله تعالى في العسل: فيه شفاء للناس. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. وعن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: الهرم. والهرم اللي هو الإيه؟ الشيخوخة. وعن أم قيس بنت محصن قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية يستعط به من العذرة، ويلد به من ذات الجنب. العود الهندي ده خشب طيب الرائحة كده، قابض فيه مرارة يسيرة، فيه 7 أشفية، جمع شفاء يعني أدوية. يعني العذرة وجع بالحلق يهيج من الدم، لعل يكون ده التهاب اللذتين في العصر الحديث. يعني يلد به من ذات الجنب، يلد يعني يصب به في جانب الفم كده. ذات الجنب ده ورم الغشاء المستبطن للأضلاع. وكذلك من الأدلة التي تحض على التداوي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، دعا الحجام فاحتجم. الحجامة دي في الأصل الايه؟ للتداوي. فبعد استعراض الأدلة نجد أن التداوي، طبعا هم اللي بيقولوا التداوي تركه أفضل، بيقولوا كده بناء على ايه؟ استدلوا بدليلين. دليل الأول حديث ابن عباس مشهور في الصحيح، اللي هو عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط إلى آخر الحديث، وفيه ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قلنا: من هم يا رسول الله؟ قال: لا يسترقون، الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فكون ان هم بقى الاسترقاء والتطاير، التطاير لا يجوز اصلا لان ده من التشاء، والاسترقاء يعني طلب الرقية، وطلب الرقية ده لطلب الرقية بيكون من مرض، ولا يكتوون، والكي كذلك يكون من ايه، وهيجي معنا الكلام عن الكي دلوقتي، فيه علاج يعني، هو دواء من الادوية. فطالما ان ده علامة صحة توكلهم، انهم 70,000 لا يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الحديث الثاني حديث ايضا في الصحيح، انا ابن عباس قال لعطاء ابن ابي رباح: الا اريك امرأة من اهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: اني اسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا له. الجمع بالأدلة هنقول: الذين يقولون باستحباب التداوي ده الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله، وده أمر، والأمر أقل درجاته الإيه؟ الاستحباب. لكن هذا الأمر يصل إلى الوجوب في عدة حالات. أولا، إذا كان ترك التداوي سيفضي إلى الهلكة، زي اللي عنده نزيف، لو ما خدش حاجة توقف النزيف أو عمل نقل دم، ده بالعادة المضطردة هيحصل له إيه؟ هيموت. يبقى ساعتها يقول: أنا في خلاف في التداوي وأترك التداوي؟ لا طبعا. اللي هيترك الغسيل الكلوي مثلا، هو معروف لو ترك الغسيل الكلوي لمدة فترة أسبوع اتنين خلاص، أظنش بعد أسبوعين هيكمل، هيموت. وغيرها بقى من الحاجات اللي بتفضي للإيه؟ للهلكة. الحاجات اللي هتفضي للإيه؟ للهلكة. أدي واحدة. تاني حاجة، الحاجات اللي بتفضي للتلف، إما تلف العضو أو تلف البدن. تلف العضو زي الناس اللي هيبقى عنده قدم سكريا، ما كانش يعالج القدم السكرية والتقرحات اللي بتطلع دي، هتفضي لإيه في النهاية؟ ان الرجل تتلف وتتبتر. طب اللي عنده غرغرينه في جزء من جسمه، في اصبع، في يد، في قدم، ولازم تتعالج او تتبتر عشان هتعمل تسمم في الجسم كله، يبقى واجب عليه انه يعمل كده. وصل اخواننا كده؟ يبقى خلاصه القول في المساله ديت مع اثبات الخلاف فيها، ان في قول بالاباحه وقول بالاستحباب هو الأظهر والأرجح، إلا أنه كما يقول ابن عثيمين رحمه الله يجب التداوي إذا كان تركه يفضي إلى الهلكة أو يفضي إلى تلف عضو من أعضاء تلف البدن. العز بن عبد السلام بيقول كلام جميل، بيقول الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام. طيب نوجه ازاي كلام الناس اللي كانت بتترك التداوي، لان ده منقول عن بعض السلف وكثير من ائمه المذاهب وغيرهم. يوجه كلامهم اولا بان كان التداوي في العصر اللي هم عايشين فيه لم يكن سبب ظاهر للشفاء، يعني لم يكن التداوي في الوقت ده سبب ظاهر للشفاء، فلم يكن هناك غلبة ظن بحصول الشفاء بهذا الايه بهذا الدواء. كذلك ممكن يعني يقال هذا في حق من الذين يعتمدون بقلوبهم على الأدوية، فيكون الزجر والتنفير عن مثل هذا لأنهم ينسوا أن الشافي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، فجاءت أقوال هؤلاء السلف تذكيرا لأمثال هؤلاء يبقى خلاصة القول التداوي يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، يكون واجبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية. يكون التداوي مستحبا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى. يكون التداوي مباحا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين. ويكون التداوي مكروها إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم سبحانه وتعالى. طيب نكمل، بيقول القسم الثالث أن يكون السبب موهوما كالكي فيخرج عن التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون. ابن القيم رحمه الله ليه كلام جميل هنا في مسألة الكي، لأن الكي ورد فيه أحاديث مختلفة. مثلا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا قطع عرقا له وكواه عليه، خلاص. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله اللي هو الإيه الأسفل للقدم، فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أيضا قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة نار. وعن أنس رضي الله عنه أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. طيب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحب الكي، قال وما أحب أن أكتوي. وورد عنه النهي، قال وأنهى أمتي عن الكي. وكذلك ورد عن عمرو بن حسين ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي. قال ابن القيم رحمه الله فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. قال ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله صلى الله عليه وسلم للكي يفيد الإيه؟ يفيد الجواز، لأن النبي ما بيعملش حاجة حرام صلى الله عليه وسلم، فطالما النبي فعل الكي يبقى ده يدل على الإيه؟ الجواز. وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، على التحريم يعني. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن ترك الكي يكون أفضل وأولى، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعله خوفا من حدوث الداء. وده كان مشتهر عند بعض الأمم كالأعاجم أو في بعض الأحياء من العرب، إن كان يكوي وهو صحيح يقولك ده يمنعني من حدوث الداء. يبقى خلاصة الأمر إن الكي مباح وتركه أفضل، أو إن هو مباح لكن الكراهة إذا كان لا يحتاج إليه أو في غيره غنية. طب الكراهة دي ممكن تزول للحاجة؟ ممكن تزول الكراهة تزول للحاجة، يعني لو في حاجة مكروهة، فيه أمر مكروه تزول هذه الكراهة للإيه؟ للحاجة. طيب يقول: وقد حمل بعض العلماء الكي المذكور في قوله لا يكتوون على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فإنهم كانوا يكتوون ويسترقون في زمن العافية. يسترقون يعني يطلبون الرقية، يقول فأنت على رقيني. وابن تيمية قاس عليها إيه؟ اللي يقول له ادعي لي، ادعي لي بأمر من أمور الدنيا. فاللي يقول واحد ادعي لي في أمر من أمور الدنيا قال زيها زي الإيه؟ الاسترقاء وطلب الرقية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الرقية بعد نزول المرض، وقد كوى أسعد ابن زرارة رضي الله عنه. وأما شكوى المريض، يعني هو هنا بيميل إلى أن الكي والرقية بعد نزول المرض مش هتبقى منهي عنها أصلا، وإنما الحديث يوجه لإذا لم يكن بعد نزل المرض. وأما شكوى المريض فهي مخرجة عن التوكل، اللسان يقعد يشتكي زي ما قلنا. وقد كانوا يكرهون أنين المريض لأنه يترجم عن الشكوى، فكان الفضيل يقول أشتهي مرضا بلا عواد. وقال رجل للإمام أحمد: كيف أنت؟ قال: بخير. قال: حممت البارحة؟ يعني جات لك سخونية بالبارحة؟ قال: إذا قلت لك أنا بخير فلا تخرجني إلى ما أكره. أنت لازم أقول لك حاجة، أنا مش عايز أقول أنا تعبان يا عم. طبعا المسألة دي يستثنى منها ما إذا كان الإنسان يخبر بغير تشكي ولا تسخط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ورأسه صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة قالت ورأسه، قال بل أنا ورأسه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في إخبار عن أن الإنسان بيتألم أو يخبر عن مرضه بلا شكوى ولا تضجر ولا سخط فإن هذا مشروع. فأما إذا وصف المريض للطبيب ما يجده فإنه لا يضر. واحد رح يكشف الطبيب يقول له أنت عندك، يقول له لا أنا متوكل على الله مش هقول لك أنا عندي أهو. فهذا كلام لا شكوى ساعتها بقى بتشتكي من إيه يا حاج، بتشتكي من إيه يا أستاذ، يبقى خلاص بقى إيه أنا عندي 1 2 3 4. وقد كان بعض السلف يفعل ذلك ويقول إنما أصف قدرة الله فيا، ويتصور أن يصف ذلك لتلميذ يقويه على الضراء ويرى ذلك نعمة، فيصف ذلك كما يصف النعمة شكرا لها ولا يكون ذلك شكوى. هو رجع للكلام هو إنه هل يجوز الإخبار عن المرض؟ آه يجوز إذا لم يكن فيه تسخط ولا جزع. يقول: وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه الألم مضاعف كما يصيب رجلين، كما يصيب الألم رجلين. الصحابة كان يصيبه صلى الله عليه وسلم وحده صلى الله عليه وسلم. وبكده وصلنا لنهاية كتاب التوكل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التوكل.